下面呢，اللهم صل وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من خدرة بطن من الأنصار، وهو سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه، صحابي جليل من علماء الصحابة وفقهائهم، عمر رضي الله عنه جاوز 90 ومات بعد 60 أو بعد 70 رضي الله عنه ورحمه. وهذا الحديث في فضل الجهاد في سبيل الله، وهو الحديث 32 من هذه 40. وفيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل. ظاهر الحديث أفضل الناس على العموم مطلقا، وأن من كان على هذا العمل فهو أفضل الناس، ولقال أي الناس أفضل. ويحتمل أن يقال إن هذا الفضل على سبيل العموم، ولا يعارض أن تأتي نصوص في فضل خاص لبعض العمال الذين يعملون للآخرة، فيكون الفضل الخاص مقدم على الفضل العام. وهذا يأتي في أعمال بأن توصف بأنها أفضل الأعمال، لأنها أفضل الأعمال، مثل ما جاء في هذا الحديث، ومثل ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام سئل أي العمل أفضل، سئل أي العمل أفضل، وأي العمل هذا مراد به جميع الأعمال، لأنه عمم من جهة الإضافة ومن جهة التعريف بلام الجنس التي تشمل بجميع العمل، فقال الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها، جعلها أفضل الأعمال. تقدم الإشارة إلى هذا وكلام أهل العلم في هذا الحديث. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام سئل أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله ثم الجهاد في سبيل الله ثم الحج. السلام وبركاته. وفي هذا أيضا أنه ذكر الإيمان، وفي هذا الحديث ذكر الجهاد، فالجهاد يأتي تاليا لبعض العمل، ويأتي مترأسا لبعض الأعمال، وهذا يبين أن هذا الفضل على العموم من جهة الجهاد، وإن كان بعض الأعمال قد تكون أفضل من جهة أنها يكثر أداؤها، كالصلوات المفروضات الموظوفة الموظفة خمسا في اليوم والليلة سوى النوافل والرواتب، سوى النوافل المطلقة أو المقيدة أو الرواتب، هذه لا شك لا يعدلها شيء بعد الإيمان بالله ورسوله. ولهذا إذا أخذت هذه الأحاديث تحصل منها أن رأس العمل هو الإيمان بالله ورسوله، وعليه تعقد الخناصر في صحة الأعمال وفسادها. قال أيمان بالله ورسوله، ثم يليه بعد ذلك الصلاة، كما حديث ابن مسعود الصلاة على وقتها، ثم يليه بعد ذلك في حديث مسعود بر الوالدين، ثم يليه بعد ذلك الجهاد الرابع، ثم بعد ذلك الحج. وهذا يجمع الأخبار، حديث أبي هريرة في الصحيحين، حديث ابن مسعود في الصحيحين، وكذلك حديث أبي سعيد الخدري هذا في هذا الباب، وما جاء في معناه من الأحاديث الواردة في هذا الباب، مع أنه جاء في الحديث الآخر وحديث جيد، حديث الزبير عند أبي داود والترمذي وغيرهما، أنه عليه الصلاة والسلام قال: ألا أدلكم على أفضل من درجة الصوم والصلاة والصدقة؟ أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين الحالقة، لا أقول تحلق الدين تحلق الشعر، لكن تحلق الدين. إصلاح ذات البين جعله أفضل من الصيام والصلاة والصدقة. ذكر عملين عظيمين وإن كانا لازمين لكنهما عظيمان، الصلاة والصيام. وذكر عبادة متعدية ولا تكون إلا بالنية، وهي الزكاة. وهذا قد يشكل على حديث عبد الله بن مسعود، يعني حديث مسعود قال رضي الله عنه قال: الصلاة على وقتها. وهذا قال: أفضل من درجة الصوم والصلاة والصدقة. إما أن يقال إن هذا الحديث الصحيحين فلا يعارض به ما جاء في السنن، وهذا مسلك الترجيح، أو يقال وهو أسلم وأوفق أيضا أن حديث ألا أدلكم على أفضل من درجة الصوم والصلاة والصدقة مراد به صوم صلاة، المراد به صلاة التطوع وصوم التطوع وصدقة التطوع، وخاصة في الصلاة، والإشكال يرد في الصلاة وحدها. وأنه لو أراد إنسان أن يتنفل يصلي في الليل، إنسان يصلي في الليل ويصوم النهار عمله لنفسه، وآخر يذهب لإصلاح ذات البين، هذا يشغل ليله بالصلاة ونهاره بالصيام، وهذا يصل رحمه بالإصلاح، يصل جيرانه بالإصلاح، يصل زملاءه بالإصلاح بينهم، بأن يصلح ما بينهم من الإحن والعداوات والبغضاء وما شابه ذلك. هذا أفضل من ذاك الذي يصلي بين ركوع وسجود، قائم وراكع وساجد، يدل كتاب الله ويذكر الله عز وجل في خلوة مخلص، لكن ذاك أفضل منه. لماذا؟ لأنه يعمل عملا متعديا، وذاك إذا صلى لنفسه، ذاك إذا صلى لنفسه. وهذا في الحقيقة حينما يصلح بين اثنين أو بين جماعتين يترتب على إصلاحه عمل عظيم، أولا دحر الشيطان وتأليف القلوب، وبدل أن تشغل بوساوس الشيطان تنصرف عنها، وربما ترتب على العداوات أمور ومفاسد عظيمة، فيأتي هذا المصلح الذي يجمع ويؤلف فيترتب عليه مصالح عظيمة، ثم بعد ذلك يفوت ما كان يشغله عن عبادته، لأنه لا شك أن الإحن والبغضاء والعداوات تصرف الناس، تصرف الشخص وتشغله في عبادته وفي صلاته وتشغله عن أموره ومصالحه المستحبة وما كان وسيلة إليها. وتحقيق هذه الأعمال والسبب إليها من أجل الأعمال، ولهذا لعظمها وجلالتها كان الكذب فيها مشروعا، يعني يؤجر على الكذب فيها. ولهذا قال: ليس الكذاب الذي ينمي خيرا أو يقول خيرا، كما في الصحيحين وفي لفظ مسلم حديث أم كلثوم رضي الله عنها أنها قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: في الحرب، وفي الإصلاح بين الاثنين، وحديث الرجل زوجته أو امرأته، وحديث المرأة زوجها. ذكر الإصلاح. وعلى هذا تتفق الأحاديث في هذا الباب. ومن ذلك أيضا ما جاء في هذا في ذكر الجهاد، جاء أولا هنا وجاء في حديث مسعود تاليا، وهو سابق للجهاد في جميع الأخبار. واختلف العلماء في هذا، قيل إن وهو سابق للحج في جميع الأخبار، والأظهر والله أعلم أن هذا المراد بحج التطوع، لأن حج الفرض متعين، حج الفرض متعين، بمعنى أنه إذا وجب عليه حج الفرض وحضر الجهاد ولم يكن متعينا عليه، في هذه الحال يقدم الفرض وهو الحج. وهذه قاعدة الشريعة، وهذا قول جماهير أهل العلم، أن فروض الأعيان أفضل من فروض الكفايات، خلافا لبعض الأصوليين وفقهاء الشافعي كالجويني رحمه الله، ولهم أدلة لكنها مرجوحة. والصواب قول الجمهور أن فرائض الأعيان أفضل. ولهذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي حديث بريرة: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ثم قال: ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. جعل التقرب بما لم يجب تاليا لمرتبة الواجب، قال: حتى أحبه. في الأول قال: وما تقرب إلي يعني بأحب إلي مما افترضته عليه. وافترضته عليه يشمل كل ما فرضه الله عز وجل من أركان الإسلام، وكذلك ما كان وجوبه عارضا بسبب من الأسباب. وفي هذا الحديث سئل: أي الناس أفضل؟ قال: رجل يجاهد. هنا يبين أن المراد هنا بالجهاد هنا ملازمة، أنه ملازم للجهاد في سبيل الله، وقلبه معلق بالجهاد في سبيل الله بنفسه وماله في سبيل الله عز وجل. ولا شك أن الذي يجاهد بنفسه وماله بلغ أعلى الدرجات في الإيثار، آثر يعني أخر نفسه ولم يؤثرها، بل كان مؤثرا للآخرة مقدما لنفسه بالجهاد في سبيل الله وماله بالجهاد في سبيل الله في سبيل الله عز وجل. وهذا يبين أن هذا في من يجاهد جهادا خالصا. والجهاد مراتب، أعلاها أن تكون النية ممحضة لم يشبها شيء حتى من أطماع الدنيا، وأما إن دخلها شيء من أطماع الدنيا فإن كان المقارن له محرم من أصل الجهاد فهو مبطل للعمل، وإن كان المقارن ليس محرم مباح فلا يؤثر، كما لو جاهد في سبيل الله ولأجل الغنيمة هو ينوي بذلك الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: رجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل يرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وهو في سبيله. خرجه في الصحيحين عن موسى الأشعري رضي الله عنه. فالمعنى أنه قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فإذا قارنها نية مباحة لا يضر، وإن كانت تؤثر في مرتبة جهاده. ولهذا خرج جمع من الصحابة رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام وجاهدوا، وكان بعضهم يريد الغنيمة، بل قال عليه الصلاة والسلام لمن جاء يريد الزواج وكان قد نكح امرأة وأصدقها 400 درهم، ثم قال عليه الصلاة والسلام ما عندنا ما نعطيك، كأنما تنحتون من عرض هذا الجبل، من عرض هذا الجبل. ثم قال أقم حتى نبعثك في جيش كذا وكذا، يعني لأجل أن تغنم. فقرره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وأنه يجاهد لأجل الجهاد في سبيل الله على كلمة الله عز وجل مع حصول الغنيمة. وهذا مقارن مباح، مثل ما تقدم معنا في درس إذا قارن العبادة أمر مباح غير مناف لها في أصلها أو لشرط من شروطها أنه لا يضر. كما لو صلى إنسان في الليل يريد نشاط بدنه ويريد التخفيف وأراد أن يصلي، فهذا صلاة الصحيحة يؤجر عليها، لكن ليس كمن صلى بنية خالصة. وكمن صام وينوي بالصيام التخفيف على بدنه ويريد بذلك النشاط وما أشبه ذلك وتخفيف طعامه ووجباته ويجعل الصوم سبيلا لذلك، فيمسك بنية الصيام، لا يمسك إمساكا مجردا بلا صوم، يعني الصوم الشرعي يؤجر على ذلك. وكمن طاف بالبيت ونيته طواف ومع ذلك نوى بذلك نشاط بدنه وما أشبه ذلك، أو إنسان يبحث عن إنسان في الحرم فقيل له يطوف فدخل المطاف يطوف ويريد ويروي بذلك البحث عن هذا الشخص الذي يبحث عنه، لا بأس بذلك لأنها نية مباحة، نية مباحة. وقد يدخل في العمل بنيتين فيؤجر، مثل إنسان يطوف بنية الطواف بنية الأمر معروف أنه عن المنكر، وهكذا في تصور في أعمال أخرى. والذي يؤثر ويضر هو أن تكون النية الدافعة لغير الله عز وجل، هذا هو الذي يضر. أما النية المباحة كما تقدم فلا يضر. وقد ثبت صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من غازي تغزو في سبيل الله فيغنمون ويسلمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، فأثبت لهم الأجر مع وجود الغنيمة، فإن لم يغنموا تم لهم أجرهم. وهذا قال يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، وهذا لا ينافي. ولهذا في الحج لما أشكل على بعض الناس طلب الرزق والتجارة مع الحج نزل قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وثبت في سنن أبي داود بسند جيد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا كري، يعني يكري إبلة ودوابة يؤجرها، فقال يا أبا عبد الرحمن إن قوما قالوا إنه ليس لي حج، قال أليس تهل كما يهل الناس؟ قال بلى. قال أليس تقف بالمشعر؟ قال بلى. قال أليس تقف بعرفة؟ وذكر له مناسك الحج، قال بلى. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل عما سألتني فقال إن لك أجرا. وهنا يبين أن له أجر، وهذا نكر في سياق الإثبات، لا تعم، يدل على أنه له أجر في الجملة لكن ليس له أجر مثل أجر من حج بنية خالصة إلا من كان هذا هو عمله وسبيل رزقه في الكراء. وفرق بين من يحج ليأخذ ومن يأخذ ليحج. إنسان حج ليأخذ وآخر أخذ ليحج، فالذي كان قصده الحج وأكرى وعمل يريد بذلك الفائدة وأن يكسب، ويريد بذلك مشاركة أهل الإسلام ومشاهدة المشاعر والنزول بها والطواف والسعي والتلبية وحضور مشاعر الحج، لكن أراد أن يستعين بهذا المال على الحج ويستعين به في أموره، هذا لا شك سعيه مشكور وعمله مبرور. أما من حج ليأخذ، يعني جعل الحج وسيلة للكسب والرزق، هذا لا شك نية ضعيفة، هذا نية ضعيفة، وإن كان قصده بذلك التكثر يخشى أن يضعف عمله جدا. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام قال ثم من، يعني بعد ذلك، رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. هذا معتزل في شعب من الشعاب يعبد الله، هذا لفظ مسلم، وعند البخاري يتقي الله ويدع الناس من شره، وفي حديث ابن عباس عند أبي داود الترمذي يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد الله ويدع الناس إلا من خير. وفي حديث آخر جيد عند الترمذي من حديث هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر وكان معه بعض أصحابه، فنزل رجل فرأى شعب ماء طيب يجري وعنده شجر ماء بارد وطيب، فأعجبه هذا الماء الجاري الطيب، فقال في نفسه لو اعتزلت الناس وجلست عند هذا الماء أشرب منه وآكل، يعني مما يحصل له. ثم قال رضي الله عنه، هكذا كانوا رضي الله عنهم، لن أفعل حتى أسأل النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا هذا هو الواجب، إذا كان الأمر مشتبه أن يسأل الإنسان قبل أن يقدم. فقال عليه الصلاة والسلام لا تفعل لا تفعل، فإن مقام أحدكم في الصف فإن مقام أحدكم في الصف في خير له من عبادة ربه 70 سنة، 70 في الصف في سبيل الله. ثم ذكر فضل الجهاد عليه الصلاة والسلام، وهذا يبين أن هذا الحديث يراد به حال الفتن، أن المراد به حال الفتنة، وعليه تحمل الأحاديث كما في صحيح البخاري حديث سعيد الخدري رضي الله عنه قال يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال يتبع بها شعف الجبال وموارد القطر يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. وجاء هذا المعنى أيضا في أحاديث قال يأتي على الناس زمان أنه خير ماله أن يتبع شعف الجبال، وقال يعبد الله يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويدع الناس من شره أو ويسلم الناس من شره. وهذا يبين أن هذه الأخبار عند الفتنة وحال الفتن والتباس الأمور، ويخشى أن يقع في شيء من الشر والفساد، في هذه الحالة الواجب الاعتزال، وإلا فعند حال الاختيار والسلام من الفتن الواجب المخالطة والاجتماع وشهود جماعات أهل الإسلام وحضور جنائزهم وحضور جماعاتهم واجتماعاتهم، هذا هو الواجب. والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذم. هذا المعنى جاء في أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم علما نافع وعلما صالح. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.